بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لضلالتهم في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي أخذنا ما تيسر مما يتعلق بحديث المواقيت. قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله، لو نغلق المايكات يا إخوة. وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب وجوب الإحرام وصفته. نعم، تفضل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشارح وفقه الله: باب وجوب الإحرام وصفته. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن حج الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، متفق عليه. نعم، الحمد لله. إذن هذا الباب يتكلم فيه عن وجوه، يعني أوجه أنواع الإحرام، وهي المسمى بالأنساك الثلاث، وصفته أي وكيفية الإحرام. والشارح سوف يعرف الإحرام إن شاء الله، لأنه نية الدخول في النسك. إذا نويت أنك، طبعا هي النية تكون موجودة أصلا، لكن نيتك أن تدخل في النسك الآن، هذا هو الإحرام. إذا نويت بقلبك أنك دخلت في النسك، هذا هو الإحرام. وهل يتركب مع هذه النية، يتركب معها في حقيقة الإحرام قول أو فعل، أم هما قدر زائد؟ خلاف بين أهل العلم. فبعض العلماء يقولون الحقيقة هي النية، وأما هذا فيعني زائد، قدر زائد على الإحرام، وإنما الإحرام هو النية فقط. وبعضهم يقول بل هذا يعتبر جزءا من الإحرام، بدليل أن النية أصلا موجودة في القلب منذ يعني قبل أن يسافر وبعد أن سافر. فما الذي تجدد عند الميقات؟ النية أصلا موجودة. لكن أجيب عن ذلك كما قلنا بأنه فرق بين نية أنك ستحرم وبين نية أنك أحرمت الآن ودخلت. هل هذه النقطة واضحة؟ يعني في نية بمعنى أني أنا أريد أن في المستقبل أن أعتمر، وهذه لا ينبني عليها حكم. حتى لو وصلت إلى الميقات ثم لم تعزم أنك دخلت، فلا شيء عليك ويجوز لك أن ترجع. واضح؟ أما نية أنني دخلت الآن بقلبي، خلاص نويت أنني دخلت فعلا وحقيقة، ليس أني سأدخل. فرق بين أن نية سأدخل وأريد أن أدخل، وبين نية أن دخلت، يعني خلاص جزمت أنك دخلت حقيقة. مثل نية الإنسان وهو آت إلى الصلاة أنه يريد أن يصلي وأنه سيصلي، وبين نية أنه دخل في الصلاة الآن. واضح؟ طبعا في الصلاة يقترن بها قول لا بد منه، وهو تكبيرة الإحرام. لو إنسان نوى بقلبه أنه دخل الصلاة ما يصلح، ولا يدخل في الصلاة بذلك. بناء على هذا بعض العلماء، وقد نقل هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه قال لا بد معها من قول، لا بد معها من قول. وأظن أنه حتى في المذهب المالكي قد يكون هناك خلاف، لكن مع أن ظاهر قول مثل ابن عاشر مثلا أنه نية تصحب بنية تصحب قولا أو عمل، كما قال كمشي نوت البية مما اتصل. لكن الشراح وكذا يقولون الراجح على ما أذكر أنها النية فقط عندهم أيضا. فلذلك الحنفية أيضا قد يكون عندهم شيء من ذلك وأشد من ذلك، وغيرهم يقول النية فقط. وكما ذكرنا أجيب عنه بالتفريق بين نية أنك ستدخل والنية العامة، وبين النية الخاصة وهي نية أنك قد دخلت بالفعل. هذا هو يعني الفرق بينهما. طيب، إذن قد يكون حقيقة الإحرام هو النية. وأما كل ما يسبق ذلك، مثلا بعض الناس يظن أن الإحرام هو لبس ثياب الإحرام، لبس ثياب الإحرام ليس له علاقة بالإحرام إلا أنه تهيئ حتى تكون مستعدا أنك إذا دخلت فعلا تكون مجانبا للمحظورات، تكون مجانبا للمحظورات في تلك اللحظة. وأما لو لبست ولم تنوي أنك دخلت ما حصل شيء، يمكنك أن تخلع الثياب وهكذا. فبالتالي الإحرام هو في الحقيقة هو نية أنك قد دخلت في النسك الآن في هذه اللحظة. وقد يقال إنه معها قول مثل التلبية بالذات، تلبية، وبعضهم يقول أو فعل مثل التوجه إلى البيت كما تلونا في البيت السابق آنفا، بيت المرشد المعين لابن عاشر رحمه الله، بنية تصحب قولا أو عمل كمشي أو تلبية مما اتصل، مشي إلى البيت توجه إليه أو تلبية طيب مما اتصل، كأنه يقصد رحمه الله مما اتصل بالنية مثلا. الآن هذا هو الإحرام وصفته، وأنه يلبي معهم كما قلنا، لكن هل التلبية جزء منه أو هي شيء خارج عنه كما تقدم، مع أن التلبية نفسها اختلف في حكمها، لعله يأتي في حديث خلاد بن السائب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة، قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمن من أهل بعمرة. الأنساك الثلاثة خلاصتها كما تعلمون، الإفراد هو أن يفرد الحج عن العمرة، يريد أن يحج من الميقات حجا لا عمرة فيه، وهذا لا ينافي أنه قد يعتمر بعده مثلا بعد أن يفرغ منه، هذا شيء آخر، لكن الحج خالص عن العمرة، ليس قبله ولا معه عمرة، أما بعده هذا لا علاقة له، لا يخرج عن كونه إفرادا. وأما القارن فهو أن ينوي قرن العمرة مع الحج من الميقات مع، طبعا الأول يقول لبيك حجا، هذا وصفته وكيفيته، وهذا يقول لبيك حجا وعمرة من الميقات يقول هذا، وبالتالي يكون قرن بين الحج والعمرة. والقران أفعاله نفس أفعال المفرد تماما، إنما الفرق في النية وفي التلبية، هذه الأولى مثلا الإهلال الأول، هذا الإهلال الأول هذا، وأنه عليه هدي، وأن عليه هديا فقط، لكن في الأفعال ما في فرق عند الجمهور وهو الراجح خلافا للحنفية. وأما المتمتع فهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، شوال وذي القعدة والعشر من ذي الحجة، طبعا غالبا يعني يكون قبل ذلك، ثم يتحلل منها ويأتي بحج من عامه، يأتي بالحج في نفس العام من غير أن يقطع ذلك بسفر، مثلا من غير أن يعود إلى بلده، وبعض العلماء يقولون أو مثله في البعد، وبعضهم يقول أو مسافة قصر، المهم أنه مثلا ظل في مكة وما في حكمها ثم أتى بالحج من نفس العام، سمي بذلك لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، تمتع لأنه كان الأصل أن يأتي للحج بسفر وللعمرة بسفر، فتمتع بإسقاط أحد السفرين وعليه الهدي طبعا بنص القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والسنة دلت على أن القران أيضا مثله، أو يقال إن التمتع بالمعنى العام يشمل القران لأن فيه إسقاطا لأحد السفرين أيضا. طيب هذه الأنساك الثلاث، طبعا المتمتع يقول لبيك اللهم عمرة، ثم إذا انتهى منها إذا جاء وقت الحج يقول لبيك اللهم حجا. وأما ما يقوله بعضهم من قوله لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فهذا قيل إنه لا، يعني لا أصل له، إنما تحرم بالعمرة، بس كما قالت عائشة هنا، قالت منا من أهل فمنا من أهل بعمرة، ما قالت بعمرة ومتمتعا بها، إنما يهل بعمرة فقط، ومنا أو هذا هو المتمتع طبعا. وكانت العمرة في أشهر الحج عند الجاهليين من أفجر الفجور في الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى وهدم هذا وقال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه، فقال له سراقة لعامنا هذا يا رسول الله أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد. وهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم هذه العادة الجاهلية، أنهم يقولون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، لهذا يقولون إذا برد دبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، يعني أنه لا بد بعد الرجوع من الحج وكذا وأن يذهب المحرم، كانوا يسمون المحرم صفرا لأنهم كما تعرفون إنما النسيء زيادة في الكفر، فيقولون لا تكون العمرة إلا بعد انتهاء أشهر الحج. قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة وهذا هو القارن، ومنا من أهل بحج وهذا هو المفرد. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. الأحاديث بعضها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عظمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن، وهذا هو الحق يعني الذي لا شك فيه كما سيأتي. هناك بعض الأحاديث جاءت بأنه متمتع أو بأنه مفرد، فاختلف أهل العلم كيف يجمعون بينها، فجمع بينها بجموع منها أن طبعا إذا رجحنا سنرجح القران لأنه هو الذي عليه العامة والنصوص الصريحة وعامة المرويات الصريحة الصحيحة. طيب، وأما إذا أردنا أن نجمع فنقول القران هو تمتع بالمعنى العام، فمن قال تمتع أراد أنه أسقط أحد السفرين بالمعنى العام، ومن قال أفرد قالوا باعتبار الأعمال كما سيذكره الشارح، باعتبار أن أعماله مثل أعمال المفرد كما ذكرنا قبل قليل. وقيل بل هو أفرد في أول الأمر ثم أدخل عليها العمرة، أدخل عليها العمرة، وبالتالي يكون من قال أفرد نظر إلى أول الأمر، ومن قال قرن نظر إلى آخر الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهدي نعم لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني لأحللت ولجعلتها عمرة، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وهذا يدل على أنه لم يكن متمتعا. نعم، وكذلك هناك أحاديث كثيرة صريحة في أنه كان قارنا، فأنس قال أنه سمعه يقول لبيك حجا وعمرة، وكذلك عمر أخبر كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أتاه آت من ربه وأمره أن يصلي في هذا الوادي المبارك ويقول عمرة في حجة، سيأتي إن شاء الله. وأما من أهل بحج، المسألة الأخيرة في هذا الحديث، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل، هكذا ضبطها، حتى كان يوم النحر. هذا في تفصيل كما سيذكر لكم الشارح أن الروايات جاءت صريحة بأن الذين لم يحلهم الذين معهم الهدي، وأما الذين لأن الهدي مانع من التحلل، سوق الهدي مانع من التحلل، لأن الله عز وجل قال فلا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فالإنسان إذا ساق الهدي لا يمكن أن يتحلل حتى ينحر الهدي، فمن ساق الهدي امتنع عليه أن يفسخ مثل النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان على مثل حاله، ومن لم يسق الهدي فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن الجميع أن يحلوا إلى عمره ويكونوا متمتعين ليهدم هذه العادة الجاهلية على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وقد حكي الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة، و يعني وقد ذكر عن ابن عباس ويعني فهم كلامه على أنه يوجب التمتع، وتبعه على هذا بعض العلماء، لكن هذا القول يعني هجر وليس قولا معمولا به. وقد حكي الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة بدليل أن أعظم دليل عند الذين يوجبونه أنهم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم أمر وغاضب وكذا وكيف، وهذا كله ليس بدليل. الناس الذين نعم هذا دليل على الوجوب، لكن في ذلك العام، في ذلك العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في ذلك العام أمام الناس كلهم أن يهدم العادة الجاهلية أن الناس لا يعتمرون في الناس. أما كونهم يقولون هذا معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أنه لا يفرد أحد الحج أبدا الآبدين، ولا أنه لا يقرن أحد أبدا الآبدين، فهذا كلام باطل، بدليل أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي الذين وغيرهم من الصحابة كلهم الذين وجهوا بهذا الأمر لم يفهموا منه ذلك. ابن عباس من صغار الصحابة، كبار الصحابة كلهم ما فهموا ذلك، ولذلك كان الناس بعد ذلك، بل عمر كان ينهى عن التمتع، ينهى عن، هل نحن سنفهم كلام الرسول أكثر من عمر؟ ليس فقط أنه يجيزه أو لا يجيزه، تخيل يعني ليس الأمر أنه يجيزه أو فقط أو يفضله أو ينهى عنه، هل تتصور ذلك؟ معنى هذا أن عمر رآه أنه من الأمور الجائزة الذي لولاة الأمر اجتهد فيه، وكذلك كان عثمان، وكذلك أبو بكر ما نهى الناس أبدا عن أن ولا ألزمهم، فهؤلاء الذين خوطبوا بهذا ما فهموا منه أنه وجوب لكل سنة، وإنما هو وجوب في تلك السنة، لا يجوز لأحد في تلك السنة ممن لم يسق الهدي أن يترك كلام الرسول وغاضب وكذا. لماذا؟ لأنه أراد أن يهدم هذه العادة الجاهلية في تلك السنة فقط. وأما أن يقال إنها كانت واجبة دائما، وقد يحمل على هذا قول أبي ذر إن المتعتين لنا خاصة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقد لعله يقصد مثلا، قد يحمل وإن كان في بعد يعني، قد يحمل على وجوب التمتع فكان واجبا عليهم في تلك السنة. أما القول بوجوبه مطلقا على كل إنسان فهذا حتى مخالف للقرآن، لأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة، معناه أنه قد يتمتع وقد لا يتمتع. فهذا القول اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه، إن قلنا إنه ما روي عنه ما يخالفه، إذا كان فعلا أنه قولا واحدا أنه يقول هذا اجتهاد منه وانفراد، وقد ترك هذا القول وليس عليه العمل ولا يعني معول عليه. نعم. وقد خالف ابن عباس كثير وكثير وكثير ممن هم أعلم منه بكثير، ولهذا في صحيح مسلم أن عليا لما رأى عثمان ينهى عن التمتع قال فخالفه وقال ما كنت لأترك شيئا فعله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه ليس دائما أنه يتمتع، وإنما تمتع في تلك السنة من أجل أن يظهر هذه السنة. ما في أحد قال أنه واجب من هؤلاء كلهم، هم أعلم من ابن عباس بكثير، وهم الذين كانوا بالغين وكانوا مخاطبين وكانوا، وابن عباس بمنزلة التلميذ لعمر وعلي، وابن عباس عنده اجتهادات كثيرة نحن نعرفها ولا أحد يأخذ بها، يعني اجتهادات في الصرف، اجتهادات في متعة النساء، اجتهادات في أشياء أخرى عادي، يعني هذه انفرادات يحفظ له حقه العظيم ولا يتابع عليها، إن كان فعلا إن ابن عباس يعني لم ينقل عنه إلا هذا القول. نعم. أحسن الله إليكم، ثم قال وفقه الله، لهذا ينقل عن الشيخ ابن باز فيما سمعت بس أنا ما تثبت منه بنفسي أنه ذكر له القول بوجوب المتمتع فقال هذا قول باطل. نعم. أن الشيخ ابن باز يعني كما تعرفون يميلون إلى يميل إلى يعني اللطافة في القول وكذا، لكن هذا قول يعني يجعل عامة مثلا فيه يعني يحصر المسلمين في واحد من النسك الثلاثة ويوجب عليه ما لم يوجبه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال فقد أخرج البخاري في كتاب الحج باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسح الحج لمن لم يكن معه حج، مسلم من طريق الأسود محمد بن عبد الرحمن بن أوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها به الثاني بشرح الألفاظ. وهذا لفظ مسلم عندي، وهذا لا هذا لفظ مسلم الظاهر ما عندك. وأبو الأسود هذا يقال له يتيم عروة وهو من مشاهير الرواة عن عروة. نعم. قال والمراد به أنواع الإحرام الثلاثة الآتية وصفة أي كيفيته، قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من المدينة الخمس المقبلة من ذي القعدة بعد الصلاة الظهر كما ثبت في الصحيحين، قوله عن حجة الوداع سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، هذه آخر حجة حج للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت سنة 10 من الهجرة كما سيأتي إن شاء الله، قوله فمنا من أهل بعمة أصل إهلال رفع الصوت ثم أطلق على الإحرام فمعنى أهل أحرم، وذلك لأن المحرم يرفع صوته بالتلبية إلى أحرم. وقيل إن الهلال سمي هلالا لذلك لأنه لما يرى في أول الشهر يرفع الناس أصواتهم، رأيته مثلا رأيته كما تقدم معنا في الصيام. نعم. يرفع الناس يعني هم يتراءون الهلال، فإذا رآه أحدهم رفع صوته بأنه رآه، هذا هو رأيته رأيته فسمي بهذا. ومنه ما أهل به لغير الله لأن المشركين كانوا طبعا إنسان إذا ذبح ذبيحة يعني يرفع صوته باسم معبوده من دون الله إذا ذكره على الذبيحة. نعم. قالوا هذا النوع الأول من نوع النسك. ومنه قول أيضا إذا استهل الصبي والاستهلال يعني معناه إذا صرخ أول ما ولد كذلك لأنه يرفع صوته، يقولون مثلا إذا استهل ورث وإذا لم يستهل لم يورث. نعم. قال وهذا هذا النوع الأول من أنواع النسك وهو التمتع، ومعناه أي شيء من الميقات بالعمرة الأشهر الحج، فيقول لبيك عمرة ثم يحل منها ثم يحل بالحج في اليوم الثامن. قوله في اليوم الثامن، قوله في اليوم الثامن هذا ليس بقيد، المهم أن يحرم في نفس السنة، قد يحرم في اليوم الثامن، قد يريد أن يحرم في اليوم الخامس، هذا شيء يرجع إليه ولا يؤثر على الحكم. صحيح أنه قد يقال مثلا أقرب إلى السنة وكذا، لكن لا يلزم يعني اليوم الثامن. نعم. وطبعا لا بد أن لا يقطعه، لا بد أن لا يقطعه بسفر قاطع له. نعم. أما إذا مثلا رجع إلى بلده ثم رجع فهذا ليس بمتمتع لأنه لم يسقط أحد السفرين. نعم. قد يحرم قبل الثامن؟ نعم قد يحرم، هذا شيء يرجع إليه، لو أحرم من أول ذي الحجة ولا ما يؤثر، بس سيظل محرما إلى ذلك اليوم الذي فيه ينطلق إلى المسك. يعني ليس له مبتدأ معين الإحرام بالحج؟ له مبتدأ أشهر أشهر الحج، أشهر الحج فقط، لكن وقد ذكرنا أن بعض أهل العلم حتى لو أحرم قبل أشهر الحج فيرونه مكروها ويصح. نعم. صلى الله عليكم. قال قوله هو منا أهل بحج وعمرة، هذا النسك الثاني هو القران، هو أن يحل بالعمرة والحج معا من الميقات، فيقول لبيك عمرة وحجة. قوله ومنا من أهل بحج، هذا النسك الثالث وهو الإفراد، هو أن يحل بالحج وحده من الميقات فيقول لبيك حجة. قوله وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج أي أحرم بالحج، فظاهره أن رسول صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وهذا ورد أيضا في حديث جابر رضي الله عنه وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم، هذا يخالف ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم حج قاهنا، حتى قال الإمام أحمد وما يشك في هذا فلعل قول عائشة ومن وافقها. أظن أن ابن القيم ذكر أن في إقران في قران النبي صلى الله عليه وسلم 24 حديثا وكذا، وعلى هذا يكون هذا من أمثلة التواتر المعنوي، يمكن أن يضاف هناك، والإنسان إذا يعني تتبع أمثلة التواتر المعنوي يمكن أن يجد أمثلة كثيرة جدا، ففيه رد على من زعم أن مثلا إذا التواتر مثلا قليل بلفظه أما بالمعنى فهو في أشياء كثيرة، وهذا من محكمات الشريعة، التواتر المعنوي مع الإجماع مما يحكم كثيرا من أحكام الشريعة، هذا من جهة الثبوت وهو التواتر المعنوي، وهذا من جهة الدلالة وهو الإجماع، فهما أصلان مهمان جدا في منع الاحتمالات الواردة على بعض النصوص، وبهما يكمل يعني مثلا إيضاح كثير من دلالات النصوص على ما دلت عليه وإحكام كثير من أحكام الشريعة، حتى يغلق الباب أمام المتلاعبين الذين يسمون أنفسهم بالحداثيين أو المجددين زورا وبهتان. نعم. السلام عليكم. قال فلعل قول عائشة وفقها مراد به أنه هل بالحج في أول الأمر ثم أدخل عمرة الحج فصار قارنا، لكن قد يشكل على ذلك ما ورد في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. يا أهل المدينة، أنا عندي لكم سؤال، هل هناك وادي عقيق آخر قريب من المدينة؟ أيها المدنيون، في وادي عقيق قريب من المدينة غير هذا؟ نحن مر معنا في الدرس السابق، هو مر معنا في الدرس السابق أن وادي العقيق قريب من مكة، تذكرون أو لا؟ قريب من؟ من مكة، هذا هو الذي لما قال في المواقيت في الحديث نعم هنا قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، تمام؟ قال هنا العقيق، وين شرحه الشارح؟ أين علق عليه الشارح؟ نعم وادي يقع شرق مكة محاذيا لذاته، يبعد عن مكة 120 كيلا، هذا لا يمكن أن يكون يعني شيء بجوار المدينة طبعا، فهناك وادي بجوار المدينة الآن يسمونه وادي العقيق، صح؟ نعم نعم. فهل هناك عقيقان على هذا؟ عقيق في يعني قريب من مكة وقريب وآخر قريب من المدينة، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. لكن الحديث أصلا ضعيف يعني. نعم يا مهاب، أيهما الأشهر يعني والأظهر يعني؟ هذا هو الذي أنا سأتساءل عنه، لأنه سينبني عليه أنه هو قال عمر قال من أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل بإيش؟ بحج وعمرة، لأنه قال له صلي في هذا الوادي مبارك العقيق. هو ذو الحليفة في العقيق تعتبر؟ أنا طبعا لست مدنيا يعني، فأنتم أخبر مني، هل لا علاقة بالعقيق؟ كأنه يعني وادي ممتد يمتد يعني طويلا، لكن ما أدري هل يصل إلى ذو الحليفة؟ يعني لا، هما في نفس الجهة في الجملة، مثلا شرق أو غرب أو شمال أو جنوب، كأنه شرق ذو الحليفة صح عمر؟ نعم هذا الوادي كأنه الحليفة يقع في أقصى الغرب للمدينة. طيب. لكن يمتد يعني هو طويل يعني، هل يعني هذا إيش ذو الحليفة في الغرب أيضا؟ لا العقيق. طيب ذو الحليفة هو شرق الحليفة، شرق بالنسبة يعني في تقارب بينهما، ممكن يكون أن يكون واصلا إليها. الحليفة يقع في الجنوب يعني جهة ممكن في ميول قليل. طيب لعلكم تحررون لنا هذه المسألة، لأن هذا ينبني عليه إيش؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في أول أمره عند المسجد في ذي الحليفة كما سيأتي إن شاء. هو يقول عمر قال ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آتي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقول عمر سمي. فيقول هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من أول أمره أحرم بالحج والعمرة. فهل في أول أمره هذا يقصد أن ذو الحليفة هي جزء من العقيق يعني، ولذلك يقول من أول أمره، أو يحتمل أنه بعد أن مشى قليلا أتاه هذا الآتي؟ لكن الإشكال أنه أتاني آتي من ربي يعني في الليل في المنام مثلا، ولا يمكن في غير المنام، يمكن أتاه وقال له وهو ما عندما مر به ينظر هذا أتاني الليلة. لكن قال هل هو النبي صلى الله عليه وسلم بات، هو النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون بات في ذي الحليفة ثم صلى فيها طبعا ثم انطلق، فإذا قلنا ذو الحليفة من العقيق ما في إشكال يكون نفس أما إذا كان منفصل فسيشكل يعني متى هذا حصل الكلام، هل بعد أن تحرك من ذي الحليفة مر بالعقيق والمسافة بينهما قريبة لا يعني لن يتأتى أن يبيت فيه ليلة أخرى، فيكون كلام الشارح على هذا كأنه مبني على أن ذو الحليفة هي في وادي العقيق. لكن هناك حديث آخر صريح وهو أن أنسا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يهل بالحج والعمرة. نعم نعم الشيخ، هنا هو بقرب البقيع بينه وبين المدينة 400 البقيع العقيق، هو يقول بقرب البقيع بينه وبين المدينة 400 هذا الآن بينه وبين المسجد ممكن يكون 400 يعني كيلو تقريبا، هو الميل يعني أكثر من كيلو ونصف صح ولا قريب من كيلوين تقريبا؟ نعم نعم شيخنا، هو يعني 9 كيلو كده من الجامعة. إذن هو لكن ما ذكر يعني هل ذو الحليفة فيه أو لا في فتح الباري، هو كل في شرح هذا الحديث حديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هل تعرض لك متى كان هذا الكلام أو أنه جمع بينه وبين حديث الحليفة؟ إن شاء الله تراجع طيب بعد الدرس، ولعل إذا واحد اتسع وقته منكم يرسل لنا كلام الحافظ في ذلك إن شاء الله. نعم إن شاء الله شيخنا. نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد في تقريبا حديث جابر الطويل أنه أهل بالبيداء، وكان نعم. تلك البيداء يعني هي لا أدري يعني ما ربما سيأتي هذا، سيأتي معنا حديث يتعلق بهذا قريبا إن شاء الله. نعم الله يفقه الله، فهذا يدل على أنه كان قرينا من أول أمر في حديث أنس رضي الله عنه قال ثم أهل بحج وعمرة، المسألة لا زالت مشكلة ولا بد من الجمع، والعلماء بذلك مشتركان، الأول أن كل ما روى عنه الإفراد عمل على ما أهل به في أول الحال، كل ما روى عنه القرآن أراد ما استقر عليه الأمر، استقض عليه أمره وإما يؤيده وإما يؤيد القرآن أن كل ما روى الإفراد اختلف عليه روى أنه اعتمد ما حجته بخلاف ما روى عنه القرآن ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لأحللت دليل بين على أنه لم يتحلل اختلف عليه يعني روي عنه هذا وروي عنه هذا روي عنه الإفراد وروي عنه القرآن نعم السلام عليكم قال وهذا اختار ابن المنذر وابن حزم والنووي وابن حجر وقال هذا هو الجمع المعتمد لكن يشكل على هذا أن الحديث الصحيحة الدالة على أن صلى الله عليه وسلم كان قارئا وليس مفردا تزيد على 20 حديثا حديث عمر رضي الله عنه متقدم نص صريح في أنه صلى الله عليه وسلم أحرى بالنسكين معه لا أنه أحرى بالحج أولا ثم أدخل عليه عمر والمسلك الثاني هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه عليه تلميذ ابن القيم واختاره الشوكاني هو أن الأحاديث في نسبة النبي صلى الله عليه وسلم متفق في شيخ مختلف إن اختلافا يسيرا يقع مثله في غير ذلك وحاصل هذا المسلك أن ما روى الإفراد قد روى أنه صلى الله عليه وسلم قد متمتعا قدرانا فيتعين الحمل على القران وأنه أفرد أعمال الحج وحده ولم يفرد العمرة أعمالا أما من روى عنه التمتع كما في حديث ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لعمر بن الحج فمعناه أتى بهما بسفر واحد حيث قرن بينهما لأنه لم يتحلل بينهما قطعا وهذا يدل على أن القران بين العمرة والحج يسمى تمتعا فخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرض عمل الحج وجمع بين النسكين وتمتع تمتع القران فكان قارنا باعتبار جمعه بين النسكين ومفردا باعتبار اختصاره على أحد الطوافين والسعيين متمتعا باعتبار ترفعه بترك احد السفرين وبهذا يصح يعني ان يسمى مفردا باعتبار صورة العمل فمن اطلق حمل على هذا ومن اطلق التمتع حمل على اسقاط احد السفرين فالقران داخل في التمتع بمعناه العام لا بمعناه الخاص بمعناه الخاص التمتع قسيم كما تقدم للتمتع اما بالمعنى العام هو اسقاط احد السفرين فالقران قسم من التمتع وينظر هل يمكن أن يستفاد في هذا من هذا في قوله فمن تمتع بالعمرة الحج إذا حملنا على المعنى العام سيكون القرآن دل على أن القران فيه الهدي أيضا وما دلت عليه السنة وأما القارن فهو على ظاهره وعلى هذا لا يقال في الأول كان مفردا يعني الفرق بين هذا المسلك والذي قبله وأننا لا نقول أنه في الواقع كان مفردا ثم أدخل العمرة بل هو مدخل للعمرة من البداية وإنما الإطلاقات باعتبارات أخرى نعم صلى الله عليه وسلم قوله أما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة إلى آخره هذا القدر من الحديث فيه اختصار من بعض الرواة لأنه ثبت عنها في الصحيحين التفصيل بذكر الهدي وأن الذين ساقوا الهدي لم يحلوا حتى كان يوم النحر وأما الذين لم يسوقوا هديا فإنهم حلوا عند قدومهم حيث جعلوها عمرة ولا أدري كيف ساق الحافظ هذه الرواية فصرد وترك ما هو أوضح منها ما هو أوضح العشر الثالث وترك ما هو أوضح منها أحسن إليكم قال وجه الثالث الحديث دليل على مشروعية الأنساك الثلاثة تمتع القران وإفراد وقال ابن عبد البر بن قدامة وغيرهما إجماع أهل العلم على جواز القران بأي الأنساك الثلاثة شاء وإنما خلاف في الأفضل لكن نقل الإجماع في ذلك في النظر إنه قد ثبت عن ابن عباس وطائفة من السلف وجوب التمتع في حق من لم يسق الهدي كما سيأتي وقد أحرى بهذه الأنساك الصحابة رضي الله عنهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أحرمت كل طائفة بنسك منها وهذا كان في أول جمع لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجة ومن لم يكن أهدى في البيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليحل بالحج داخلي. فهذا يدل على أن من أحرى بالحج من مفرد وقارن أنه يشرع أنه له فسخ إحرامه إلى عمرة إذا لم يسق الهدي يصير متمتعا طبعا الشارح سيتضح لكم من كلامه جليا أنه متردد في وجوب التمتع وقلنا هذا قول لا يعول عليه لكنه متردد ولهذا يقول مثلا هذا كان فعل وكذا ولا يجزم وأيضا هنا قال يشرع ثم سيذكر الاستحباب ثم سيذكر الوجوب ثم سيذكر مرة أخرى الاستحباب ثم يشير إلى الوجوب وهكذا ولكن قلنا الوجوب هذا قول يعني ضعيف والصحيح أنه ليس بواجب هذا الأمر الأول الأمر الثاني مسألة فسخ الحج إلى العمرة مسألة فيها خلاف الحنابلة عندهم هم الذين يرون أن الحج يفسخ مثلا إلى العمرة لأجل التمتع وكذا وكثير من أهل العلم ينكرون ذلك وهذا من المسائل التي الإمام أحمد كان مصرا عليها لدلالة النصوص عليها، وغيره كان ينكرها عليه. حتى قيل إن رجلا معروفا يعني جاء إلى الإمام أحمد وقال له كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة، قال ما هي؟ قال أنك تقول بفسخ الحج إلى العمرة. فغضب الإمام أحمد وقال 24 حديثا أدعها لقولك، غضب. فهذا يدل على أن عامة أهل العلم عموما يعني كانوا لا يرون مشروعية الفسخ أصلا فضلا عن وجوبه، تمام. ثم من رأى المشروعية يعني كأن هؤلاء يقولون هذا كان خاصا في تلك السنة للعلة التي ذكرنا أنه أراد هدم كذا وإلى آخره، وكان كما قال أبو ذر لا تصح المتعتان إلا لنا خاصة أصحاب المعنى وما إلى ذلك. لكن إذا قلنا بالمشروعية وأنها عامة نقول بالاستحباب، فنكون توسطنا، لا نقول نمنع ولا نقول نوجب، نوجب ونمنع لا، وإنما نقول إيش يستحب. وهذا هو قول شيخ الإسلام، وهذا من المسائل القليلة التي خالف فيها ابن القيم شيخه. فشيخ الإسلام يرى الاستحباب وابن القيم يميل إلى الوجوب، ولا شك أن شيخ الإسلام قوله أحكم وأعلم، وهو أنه مستحب فقط وليس إيش واجبا، ليس واجبا مستحب. وعلى أن شيخ الإسلام سيأتي أنه طبعا في مسألة وهي ما هي أفضل الأنساك، هذه الأنساك الثلاثة ما هي أفضلها؟ فسبحان الله الأئمة توزعوها توزعا عجيبا. فالإمام أبو حنيفة قال القران هو الأفضل لأن الله عز وجل اختاره لنبيه ولا يختار لنبيه إلا الأفضل، والإمام أحمد قال التمتع هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وأمر الناس بالفسخ إليه وما منعه منه إلا الهدي، ومالك والشافعي الإمامان قال الأفضل هو الإفراد لأنه يعني لأن الخلفاء الراشدين كانوا يأمرون الناس بذلك وكذا، ولأن فيه إتماما ولأنه أكثر عملا، وما كان أكثر عملا كان أكثر أجرا، ولأن فيه إتماما للعمرة بسفر مستقل والحج بسفر مستقل، ويقال إن عمر كان ينهى عنه من أجل أن لا يخلو البيت من العمار، لأن يكون البيت دائما، لأنه خشي أن طبعا زمان السفر شاق جدا، فخشي أن يقرن الناس العمرة بالحج ولا يأتوا في بقية السنة، وقيل غير ذلك لأنه يعني وردت عنه روايات تدل على غير ذلك أيضا في أسباب كراهته. الشاهد أنهم توزعوها، وبعضهم أراد أن يجمع كما ينقل عن شخص نعم أنه قال لمن يسوق الهدي فالقران أفضل، ومن لم يسوق فإن كان يستطيع أن يفرد كلا بسفر فالإفراد وإلا فالتمتع، أو يقال التمتع يعني مباشرة مثلا أفضل من الإفراد. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال وفق الله قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يختلف أحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه إذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، فهذا ما تواتر به الأحاديث. نعم صحيح، لكن الصحابة ما فهموا من ذلك، لكن الصحابة ما فهموا من ذلك الوجوب، ولذلك الخلفاء الراشدون ومن معهم من سائر الصحابة ما كانوا يوجبون ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما جاءت بعدها حجة عليه لأنه مات بعد أشهر من حجة الوداع، لكن بعد ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا ما أحد منهم فهم ولا ألزم الناس بالتمتع. نعم ومن معهم، ولذلك في حديث أبي أيوب في الصحيحين أنتم تعرفونه ومن أحاديث عمدة الأحكام قال أنزل الله عز وجل متعة في القرآن وفعلناها مع رسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، يعني ينكر على عمر مثلا أنه صار ينهى عنها، لكن الشاهد أنه قال لم ينهى عنها ما قال أوجبها، انظر كل كبار الصحابة هذا وفهمه لم ينهى عنها فقط، هذا هو غايته أنه لم ينهى عنها، ولهذا يقول نهي عمر هذا اجتهاد منه. فالكلام في أنها ليس منهيا عنها وأنها مشروعة وأنها وبالأقصى مستحبة، أما واجبها هذا قول بعيد. نعم أحسن الله إليك. قال وهذا محمول على الاستحباب كما هو مذهب الإمام أحمد وهو قول الحسن ومجاهد وداود ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الفسخ أخذا بظاهر الأمر وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما واختاره ابن حزم ونصره ابن القيم، وأفضل الأنساك هو التمتع في حق هو النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر الأمر ما هو؟ هو أمرهم في تلك السنة، هل قال لهم دائما تمتعوا؟ لا، قال لهم افسخوا الآن، يتكلم عن الآن، ما قال كل سنة يفسخوا، وليس في ذلك الأمر ما يدل على تكراره، ولا الأمر يدل على التكرار، أمر لا يدل على التكرار. وأما قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج لأبد الأبد أبد الأبد، نعم صحيح ما في إشكال، لكن هل لذلك قلنا هذا قالوا على مجمع من الناس، هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان ما فهموا من هذا الكلام هذا الكلام، وإنما المقصود أنه يشرع للإنسان أن يتمتع في أشهر الحج خلافا لأهل الجاهلية، نحن قلنا أصلا أراد أن يهدم ذلك، فهذا ما في إشكال كله. أما دخلت معنى أنه واجب على كل من حج أن يعتمر، هذا ما فهمه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فإذا كنت أنت أفهم منهم لكلام الرسول فهذا شيء آخر. نعم السلام عليكم. قالوا أفضل أن ساكب التمتع في حق من لم يسق الهدي أو يقال بوجوده كما تقدم، أما من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل لأنه نسق النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله تعالى ليختار للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل والأكمل. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لو استقبلت من أمري ما استقبلت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، لأي أن الذي فعله مفطول ففعله هو الأفضل، وإنما أراد تطيب قلوب أصحابه. لاحظ يعني لاحظ لكلام الشيخ هذا، يعني يقول ليس التمتع أفضل من القران لمن ساق الهدي، يعني من الأول هل تسوق الهدي وتقرن أفضل أو تتمتع؟ الذين قالوا التمتع أفضل قالوا الرسول تمناه، انظر إلى تفقه العلام من تيمية. قال هو هل هو قاله لأنه أفضل؟ قال لا، وإنما قاله لأنه رأى أن أصحابه ترددوا، لأن الصحابة من عادتهم أنهم إذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا هذا يذهب عنهم كل شبهة في الأمر ويتبادرون إليه، ولهذا في الحديبية لما ترددوا في الحلاق أم سلمة من فقهها وذكائها قالت له اخرج فلا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك، تأمر الحلاق، أول ما حلق حلق الجميع، ولأنهم كانوا يرجون نزول الرخصة فتيقنوا عدمها بذلك. فلذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا تذكرون الصيام الحديث الذي مر معنا كان يأمرهم بالفطر فقالوا إنما ينظر الناس إلى قولك، فأتى بالماء بعد العصر فشرب، لماذا؟ لأجل أن يفطر الناس ويذهب عنهم كل ما في أنفسهم من يعني حرج أو مثلا احتمال أو كذا، لا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم من يعني، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا وهو يتنزه عنه يغضب إذا، فالفعل له خصوصية من هذا الجانب، يعني قولنا في أصول الفقه القول أرجح من الفعل ليس بإطلاق، من بعض النواحي الفعل مرجح على القول، مثلا من جهة البيان قال العلماء الفعل أوضح في البيان من القول، ولهذا لو واحد قال لك اشرح لي الصلاة ما هي أسهل طريقة، بدل ما تقول له افعل كذا وارفع كذا وتقول له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، صلي كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، لماذا؟ لأن الفعل في البيان أوضح بالتفاصيل كلها تظهر أمامه مباشرة، وإلى الآن يقول لك خلينا نشغل له مقطع بتاع فيديو عشان، لماذا؟ لأن هذا أوضح من نتكلم كثير وتفاصيل ما يستوعبها. كذلك من الأشياء الفعل فيها أبلغ قطع الشبهة وقطع التحرج، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيش في الحمار الوحشي مثلا الذي اصطادوه، قال أعطوني منه، في الرقية قال أعطوني منه، لماذا؟ هل الرسول محتاج إلى هذا؟ لا، ليزيل ما في قلوبهم من الشبهة. فلما هنا ما تحقق هذا الأمر صار في نفوسهم شيء والرسول ما يستطيع أن يفعله بسبب أنه ساق الهدي، فقال لهم، قال أقصى ما يستطيعه أن يقول لهم هذا الكلام، قال لهم لو ما أنا كنت سقت الهدي لفعلت مثلكم، بس إنما منعني مانع من ذلك، واضح؟ فبالتالي شيخ الإسلام يقول هذا لم يقله لأن التمتع أفضل، بل ما فعله هو الأفضل، لماذا؟ سيأتي، لأنه يقول في سوق الهدي من تعظيم شعائر الله ما ليس في إيش في التمتع المتجرد عن سوق الهدي. نعم أحسن الله إليكم. قال لأن قال ففعله هو الأفضل، وإنما أراد تطيب قلوب أصحابي لما شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم، وفي هذا تأليب للقلوب، فجمع الله له الأمرين، فجمع الله له الأجرين، له الأجرين، أجر فعل الأفضل وأجر ما اختار من موافقتهم على ما أمرهم به لولا سوق الهدي، وذلك لأن في سوق الهدي من تعظيم شعائر الله ما ليس في التمتع والتحلل والإحرام الثاني، يكون القارن الذي ساق الهدي أفضل، فيكون القارن الذي ساق الهدي أفضل من المتمتع الذي لم يسق الهدي، والله تعالى أعلم. أما إذا كان متمتعا وساق الهدي يبقى هذا يعني، لكن هو سوق الهدي مانع من التمتع أصلا، سوق الهدي مانع من التمتع، لأنك إذا سقت الهدي فلا يمكنك أن تحل حتى ينحر الهدي، والهدي إنما ينحر في أيام الحج، لهذا لن تستطيع أن أنت تحل، ولهذا سألته حفصة قالت لماذا ما بال الناس حلوا وأنت لم تحل، قال إني سقت الهدي فلا إني لبت شعري وسقت هدي وكذا فلا أحل حتى أنحر. نعم. إحنا عفوا مسألة سوق الهدي كيف أنت تصور مات؟ بوكسي تأخذته وبعدين تضعه في مكان وإلى أن كذا، لكن هذا هو من جهة التأصيل، أما التنزيل بعد كذا كل إنسان على ما يتيسر له. يعني ما يمكن يكون سوقه من داخل مكة، لا يسمى سوقا هذا، يعني ممكن سوى يعني ليس سوقا بالمعنى الكامل للكلمة. السوق معناه أن يساق من بلدي. وأيضا من السنن التي صارت، يعني بعضهم قال إنها هجرت، إرسال الهدي وأنت في مكانك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يرسل الهدي الغنم مثلا، أرسله مع أبي بكر وهو لم يحرم في تلك الحجة الأولى. نعم. يعني مثلا مثل هذا السؤال ممكن يشتري له الوقت هذا، يشتري من داخل مكة أو لا بد هو ما في إشكال، هو سوق الهدي ليس واجبا، سوق الهدي ليس واجبا، أنت ممكن أن تأخذ الهدي من مكة ما في إشكال، لكن كاستحباب الأفضل أن تسوقه. لكن طبعا الآن يختلف، هم قديما كانوا يسافرون على الدواب فيقودونه معهم ويسوقونه أمامهم وكذا، فتكون شعيرة ظاهرة. أما الآن لو سقت الهدي إذا مثلا حطيته في ظهرية وقفلت عليه مثلا ما في شعيرة هذه ظاهرة، وأما إلا يكون بوكسي، بوكسي يعني احتمال هو ونيت يعني، الله أعلم. ما قال فقه الله باب الإحرام وما يتعلق به إحرام لغة الدخول في التحريم أن المحرم، لعلي عشان ما أشق عليكم أنا أقرأ لكم البقية، هذه بقية لنا حديثان أقرأهم بسرعة، أقرأهم بسرعة. قال وفق الله أو رحمه الله باب الإحرام وما يتعلق به. قال الشارح وفق الله، الإحرام لغة الدخول في التحريم، كأن المحرم يحرم على نفسه نكاح والطيبة وشياء من اللباس، كما يقال أشتاء إذا دخل في الشتاء وأربع إذا دخل، لأن أفعل تأتي للدخول في الشيء مثل أصبح أمسى دخل في الصباح والمساء، وتأتي للدخول في الزمان وفي المكان، وأربع إذا دخل في الربيع وأنجد إذا دخل نجدا، هذا مثال للمكان. وشرعا نية الدخول في حجة أو عمرة أو هما معا، إذن عرفها بالنية فقط، وليس الإحرام هو، وهذا يتأتى فيه الخلاف السابق الذكر في دخول الفعل والقول معه أو لا. أما لبس الثياب ليس من ذلك، وليس الإحرام هو لبس الثياب الإحرام، وإنما لبسه ما تهيئ للإحرام الذي لا ينعقد إلا بالنية، وسمي الدخول في النسك إحراما لما تقدم، والمشروع للمحرم أن يتلفظ بالنسك ليس بنية النسك، بالنسك، فيقول لبيك عمرة مثلا، هذا بمنزلة تكبيرة الإحرام. فقول بعضهم يستثنى من عدم التلفظ بالنية الحج والعمرة هذا غير دقيق، لأن هذا ليس تلفظا بالنية، هذا قول مشروع عند بداية العبادة مثل تكبيرة الإحرام، كما في الصلاة تقول الله أكبر، هل هذا تلفظ بالنية؟ لا. لبيك عمرة ليس اللهم إني أنوي نويت العمرة فسهلها لي مثلا، لا، لبيك عمرة لبيك حجا هذا قول يقال في بداية النسك، عبادة مستقلة ليس تلفظا بالنية. فيقول لبيك عمرة مثلا، لأن لبيك أنا استجيب لك، ما عنده علاقة بالنية. طيب مثلا فإذا لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه، وهذا هنا يعني ظاهره أنه قرن بها مسألة التلبية. وأما التلفظ بالنية فهذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك، ومنه قول كثير من الناس اللهم إني نويت الإحرام بالعمرة مثلا فيسرها لي وتقبلها مني إنك أنت السميع العليم. وهذا يذكره بعض الفقهاء واستحسان من قائله، لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم دعاء في هذا الموقف، فيكون من البدع والواجب على المسلم الاتباع ولا الابتداع، وذلك بمعرفة أحكام النسك وصفة أدائه ليعبد ربه على بصيرة ويحقق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال لتأخذوا مناسككم. موضع إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. ورد أنه أهل عند المسجد، وورد أنه بعدما ركب راحلته، وهذا مباشرة بعد المسجد فما في اختلاف، وورد على البيداء، فقيل ربما على البيداء هذا يكون مثلا جدد التلبية حينئذ أو كذا فسمعه غيره، كل حكى ما سمعه. قال الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة، ومسلم من طريق موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر يعني أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ينكر يعني على من قال من البيداء، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذي الحليفة، كل روى ما سمعه. الوجه الثاني، الحديث دليل على أن موضع إهلال النبي صلى الله عليه وسلم من عند مسجد ذي الحليفة، لأن ابن عمر رضي الله عنه ما قال ذلك ردا على من قال إنه صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء، والبيداء هي المفازة يعني مثل الصحراء، سميت مفازة تفاؤلا يعني ما سموها مهلكة مثلا أو مهلكة. والمراد بها هنا أرض ملساء أمام ذي الحليفة في طريق مكة، وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال هل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة، وابن عمر ونفس الراوي، فبالتالي لا تنافي ولا منافاة بين هذا وما قبله، كما يقول ابن كثير رحمه الله فإن الإحرام كان من عند المسجد ولكن بعدما ركب راحلته، وهذا هو الأفضل أن يكون إحرامه وتلبيته بعد ركوب الدابة أو السيارة حتى يفرغ من شؤونه في الأرض من اغتسال وطيب ونحو ذلك، ويكون قد تهيأ بذلك التهيؤ الكامل، يعني بعد أن تركب السيارة متوجها إلى مكة هكذا خلاص توجهت ووجهك إلى مكة وركبت تهل، وكي يكون قد تهيأ بذلك التهيؤ الكامل، بخلاف ما إذا أحرم في الأرض فقد ينسى شيئا، ولو أهل الإنسان عند المسجد أو بعد ركوب سيارته أو من البيداء إذا كان من عند ذي الحليفة فكل ذلك جائز، وإنما الكلام في الأفضل والله تعالى أعلم، لأنه كله يعتبر تبعا للميقات ليس فيه تعد للميقات. قال مشروعية رفع الصوت بالتلبية. عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالإهلال. هذا رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. الشخص يتكلم عن رفع الصوت. بعض أهل العلم فيما أذكر استدلوا بهذا الحديث على وجوب أصل التلبية، لأنه قالوا الأمر بصفة الشيء أمر بأصله من باب أولى، والشيخ ما تكلم عن هذا، وهذا مهم. هل التلبية واجب أو مسنة؟ فيها ثلاثة أقوال. قيل شرط في صحة الإحرام، وبعضهم يقول ركن في الحج، والظاهر أنه يقصد هذا، يقصد أنه شرط في ركن في في في في في صحة الإحرام، كما قلنا أن الإحرام لا بد فيه من قول إلا فلا يصح، وأظن أن هذا ينسب إلى الحنفية. وقيل واجب وهذا هو قول المالكية، وقيل سنة وهذا قول الشافعية والحنابل، والقول بالوجوب وهو القول الوسط في الحقيقة قوي، قول قوي، يقولون تجب ولو مرة، ولو مرة، ولو احتاط وجعله كما قال الحنفية مع الإحرام هذه المرة يكون إن شاء الله برئ على جميع الأقوال، لأنه هنا قال أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، ليس فقط، والأمر الأصلي في الوجوب، فإذا كان رفع الصوت بها واجبا أو يعني ظاهر، لا نقول واجب يعني، لكن مثلا مأمورا به، فالأمر بأصلها من باب أولى. وبعضهم يقول الأمر بالصفة شيء يعني لا يلزم منه، لأن الرفع أصلا في نفسه ليس واجبا، وبالتالي لك إلا عند ابن حزم كما سيأتي. وعلى كل الأحوط لا يتركها الإنسان، ومعنى الوجوب أن يأتي بها ولو مرة، أما لا يلبي أصلا من أول حجه لا. وقد جاء في الحديث أنه في عند الترمذي قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما الحج؟ قال العج والثج. العج معناها رفع الصوت بالتلبية، والثج معناها سالة الدماء. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في ترجمة الراوي وهو خلاد بن السائب. طبعا نحن إن شاء الله في الباب عندما نأتي إلى باب صفة الحج سوف نذكر الصفة كاملة والأركان والواجبات ويعني ما سواها فهو سنن، ونفصل نقدم إن شاء الله بمقدمة وافية، وربما نستخدم السبورة حقة الزوم أيضا، أو مثلا نرسمها في ورقة خارجية ونرسلها لكم في المجموعة حتى يتضح ذلك إن شاء الله تعالى غاية الاتضاح بإذن الله. طيب، قال مشروعية رفع الصوت بالتلبية. عن خلاد بن السائب، نعم الكلام عليه من وجهين، وجه الأول في ترجمة روى خلاد بن السائب، هذا التابعي الآن، أبوه هو الصحابي ابن خلاد، روى عن أبيه وزيد بن خالد الجهني، وروى عنه ابنه خالد وعبد الملك بن أبي بكر ابن الحارث بن هشام يعني وغيرهما، وقد اختلف في صحبته حتى إن ابن حبان ذكره مرة في الصحابة ومرة في التابعين، وكثيرا ما يصنع ابن حبان هذا في المختلف فيهم. قال الحافظ في التقريب ثقة من الثالثة، ووهم من زعم أنه صحابي. وأما أبوه فهو السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي، ذكر أنه شهد بدرا وولي لمعاوية اليمن، أحاديثه في السنن وهي قليلة، مات سنة 71 رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجه فقد أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب كيف التلبية، والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث، هذا ابن أبي بكر بن الحارث بن هشام الذي هو أحد الفقهاء السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منه، يعني خلاد بن سائب عن أبيه، وقد رواه عن عبد الله بن أبي بكر مالك وسفيان بن عيينة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح صححه ابن حبان. الوجه الثالث، الحديث دليل على مشروعية رفع الصوت بالتلبية، مشروعية لكن هل واجب أو مستحب؟ قال لك والجمهور على أن الأمر في الحديث للاستحباب، وجعل القرينة الصارفة عن الوجوب هي المشقة، فإنه يشق على كل حاج أو معتمر أن يرفع صوته بالتلبية إلا إذا حمل الأمر على المرة الواحدة، فإنه لا مشقة فيه كما سيأتي عن ابن حزم. وقالت الظاهرية بوجوب ذلك أخذا بظاهر الأمر، قال ابن حزم ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بها ولا بد وهو فرض ولو مرة كذا قال. بناء على ظاهر الأمر. الوجه لأن الأمر لا يقتضي التكرار، وكان الصحابة لا يبلغ أحدهم الروحاء الذي وقع مكان ليس بعيدا عن المدينة حتى تبح أصواتهم من هذا، ولا هذا خاص بالرجل أو تدخل في المرأة سيأتي. الوجه الرابع دل قوله أن أمر أصحابي على أن رفع الصوت بالتلبية مختص بالرجال دون النساء، فالمرأة يسن لها خفض صوتها بالتلبية، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، بل حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر. وذهب ابن حزم إلى أنه يجب على المرأة رفع صوتها بالتلبية ولو مرة واحدة كما تقدم، مستدلا بما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد يعني عن أبيه القاسم بن محمد الذي أنه قال الذي هو عائشة عمته، خرج معاوية ليلة النفر أو النفر نعم فسمع صوت تلبية فقال من هذا؟ قالوا عائشة، اعتمرت من التنعيم، فذكر ذلك لعائشة فقالت لو سألني لأخبرته، يعني كانت ترفع صوتها. وقول وأسفل قال لك إنه العين قال سند كالشمس من صحتها. وقول الجمهور أرجح لأن نصوص الشريعة دلت على أن المرأة لا ترفع صوتها بحضرة الأجانب في العبادة كالصلاة وقراءة القرآن والمؤذن أيضا، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة تتخذ مؤذنا استأذنته فلم تؤذن بنفسها لأن صوتها فتنة إذا رققته يعني، فلا تخضعن بالقول. وقد جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد وغيره التسبيح للرجال والتصفيق للنساء من أجل أن لا يسبحن في حضرة الرجال. ثم إن في رفع المرأة، ولهذا قال بعض أهل العلم إذا كان النساء في جماعة خاصة بهن فتسبح، كما سبحت عائشة لما سألتها عن أسماء عن الكسوف قالت أشارت قالت سبحان الله فأشارت قالت آية قالت نعم فأشارت برأسها نعم. ثم إن في رفع المرأة صوتها بالتلبية مفسدة أعظم من الأجر الحاصل برفع الصوت، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأما ما ورد عن عائشة رضي الله عنها فهو محمول على ما إذا أمنت الفتنة، لأنه في زمن معاوية عائشة كانت كبيرة، وعائشة ماتت في آخر زمن معاوية وهي أم المؤمنين، فيعني بالنسبة لغيرها تعتبر كأنها أم الناس مع كبر سنها في ذلك الوقت. وأما ما ورد عن عائشة رضي الله عنها فهو محمول على ما إذا أمنت الفتنة، كما لو كانت المرأة طاعنة في السن أو لم يكن معها في السيارة مثلا إلا زوجها أو ابنها من محارمها أو غيرهما من محارمها لأمن الفتنة في مثل هذه الأحوال، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، واصبروا إن شاء الله على العلم تنالوا، فإن المعالي لا تنال بالنوم وبالراحة وبكذا، اجتهدوا أجركم على الله إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.